الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، قال: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال حديث المصنف رحمه الله تعالى عن ما يفعله الحاج إذا وصل إلى الميقات، ومر معنا قوله رحمه الله أو ذكره رحمه الله تعالى لمشروعية الاغتسال والتطيب، ثم بعد ذلك التجرد من المخيط، فكل يتجرد من لباسه المعتاد ويلبس الجميع إزار ورداء أبيضين نظيفين. والإزار هو ما يلف به جزء البدن الأسفل، والرداء ما يوضع على العاتقين يرتديه بوضعه على عاتقيه ويلف طرفه على بدنه ويرميه من فوق كتفه فيكون مرتديا له، وما كان من اللباس في أسفل البدن يتزر به، أي يلفه على بدنه الأسفل. والمشروع في حق المسلم الذكر المحرم أن يحرم بإزار ورداء أبيضين، وكونهما أبيضين هذا من باب الاستحباب والأولوية، لأن أحب الثياب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام البياض، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وغيره أنه قال: البسوا من ثيابكم البياض، فالبياض هو أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. ولا يكون عليهما كما قدمت كما مر معنا، لا يكون عليهما شيء من الطيب، فإذا كان عليهما شيء من الطيب فليس له أو لا يجوز له أن يحرم بهما إلا أن يغسلهما أو أن يبدلهما بغيرهما. قال: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين. مما ينبه عليه في لبس الإحرام أن بعض الحجاج عندما يلبس الإزار وهو الذي يلف على جزء البدن الأسفل يجعله نازلا تحت سرته، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فيجعله نازلا حتى بعضهم ينزل بمسافة تحت سرته، وهذا مما يعرض جزءا من عورته للانكشاف. وأيضا في لبس الرداء بعض الحجاج يبدأ بالاطباع من الميقات، والاطباع هو كشف الكتف الأيمن أو جعل الكتف الأيمن، ويكون الرداء من تحت كتفه الأيمن بحيث يكون كتفه الأيمن مكشوفا. وهذه السنة إنما تفعل عند الطواف بالبيت فقط، سنة الاطباع إنما تفعل عند الطواف بالبيت فقط، والحج كله من أوله إلى آخره بدءا من الميقات إلى أن تنتهي أعمال الحج أو إلى أن يتحلل العبد ليس فيها اطباع، الاطباع في الطواف فقط، في الطواف بالبيت. هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فبعض الحجاج يطبع من الميقات إلى أن ينتهي عمل الحج، وهذا ليس له أصل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو يعرض كتفه الأيمن للشمس والحر والبرد والهواء دون أن يكون ذلك مطلوب منه شرعا. وكذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء، فتجده يصلي صلوات عديدة بهذه الصفة. فالشاهد أن مثل هذا العمل أو هذه الطريقة ليست أو ليس لها أصل في فعل وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وسنة الاطباع إنما هي في الطواف، في طواف العمرة في حق المتمتع، وفي طواف القدوم في حق القارن والمفرد، في حق القارن والمفرد، وفيما سوى ذلك من أعمال الحج لا يكون الحاج مطبعا. قال: ويستحب أن يحرم في نعلين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. فالسنة أن يحرم الحاج في نعلين، وليس هناك تحديد أيضا معين للون النعل، وأيضا لا يضر لو كان في النعل خياطة، لو كان في النعل خياطة لا يضر ذلك. يعني بعض الحجاج يكلف نفسه لبس الأحذية والنعال المصنوعة من النايل، ولأنها ليس فيها خياطة، وربما تكون مؤذية ومتعبة لرجله فيتصبر ويتحمل طوال فترة الحج، ظنا منه أن الحذاء الذي فيه خياطة لا يجوز له أن يستعمله. والصحيح أن الحذاء إذا كان فيه خياطة لا يؤثر. ومقصود العلماء رحمهم الله بأن المحرم لا يلبس المخيط، أي لا يلبس ما كان على هيئة من المخيط مثل الثياب والفنائل والسراويل ونحو ذلك. أما الحذاء إذا كان فيه خياطة أو الحزام أو حافظة النقود أو الساعة التي في اليد، كل ذلك لا يؤثر على الحاج لبسه حال إحرامه. قال رحمه الله تعالى: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، تحرم بما شاءت من الثياب. وما يعتقده بعض العامة من تخصيص لون معين للمرأة لا تحرم إلا به، كتخصيص بعضهم البياض لها أو تخصيص بعضهم اللون الأخضر أو اللون الأسود، فهذا كله لا أصل له، فالمرأة تحرم بما شاءت من الثياب، تحرم بما شاءت من الثياب بما تيسر لها من الثياب، وتجتنب ثياب الزينة. قال تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه في الرجال في لباسهم، مع الحذر من التشبه في الرجال بالرجال في لباسهم. قال لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن ذلك، نهى المرأة عن أن تلبس النقاب والقفازين، والقفازان هما اللذان يوضعان في اليد، دسوس اليد التي تلبسها المرأة لتستر بها يدها عن الرجال الأجانب. فحال الإحرام لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازات في يديها، ولا يجوز لها أن تنتقب. والنقاب معروف، وهو أن يكون في الخمار الذي يغطي وجه المرأة نقب على قدر سواد العين أو سواد العينين، حتى تبصر من خلال هذا النقب طريقها، حتى تبصر من خلاله طريقها. فهذا النقاب الذي تفعله المرأة محتاجة إليه، خاصة عندما يضعف بصر المرأة لكبر سنها، تحتاج إلى أن تصنع في خمارها نقبا على قدر عينها أو سواد العين لتبصر طريقها، لتبصر طريقها. فهذا النقاب ليس للمرأة أن تلبس حال الإحرام، ليس للمرأة أن تلبسه حال الإحرام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن أن تلبس النقاب وأن تلبس القفازين. والنقاب بهذه الصفة المشار إليها، استعمال المرأة ولا سيما للحاجة إليه، لا حرج فيه أن تضع نقبا واحدا أو نقبين على قدر سواد العين لتبصر الطريق، ولا سيما إذا كانت محتاجة إلى ذلك لا بأس به. أما ما يفعله بعض النساء ولا سيما الشابات من جعل فتحة واسعة تبدي الحواجب وتبدي أعلى الخدين، وتزعم أن هذا هو النقاب الذي جاء ذكره في النصوص، فهذا ليس بصحيح، وهذا من المخالفات الشرعية ومن اللباس التي هي من ألبسة الفتنة ومن الزينة التي تفتن بها المرأة الرجال، فلا يحل لها ذلك. وليس للمرأة أن تحتج على استعمالها لهذا النوع بهذه الصفة، أو اللثام أيضا الذي تستعمل بعض النساء فيبدي العينين ويبدي أعلى الخدين ويبدي الحواجب ويكون فيه فتنة للرجال، ليس لها أن تستعمل ذلك مطلقا، ليس لها أن تستعمل ذلك مطلقا لما فيه من التبرج والتزين وفتنة الرجال الأجانب، فيحرم عليها أن تكون على هذه الصفة. قال رحمه الله لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين. هنا إذا قيل إن المرأة لا تلبس النقاب لا تلبس النقاب حال الإحرام، فهل معنى ذلك أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب؟ الجواب لا، وإنما عليها أن تغطي وجهها وأن تستر وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. أما إذا كانت في الطريق وفي الباص وفي وسط النساء ولا يراها الرجال تكشف وجهها، تكشف وجهها، وإذا حاذاها الرجال أو كانوا قريبين منها تغطي وجهها، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وأم سلمة في ذكر حال نساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين حال الإحرام. قالت كانت إحدانا تكشف وجهها، كانت إحدانا تكشف وجهها، فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، أي أن هذا هو المشروع في حق المرأة إذا كانت محرمة تكشف الوجه، لكن إذا كانت عند الرجال وبحضرة الرجال وقريبة من الرجال فإن المشروع في حقها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب. واليدين عورة، ولما نهيت المرأة عن لبس القفازين حال الإحرام فإنها تستر يديها بعباءتها، تستر يديها، تجعل اليدين داخل عباءتها أو داخل جلبابها فتستر يديها عن الرجال الأجانب. قال ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. قال وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له، أي لا أصل لهذا التخصيص، فالمرأة تحرم بما شاءت من الثياب. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى قال ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك، يعني بعد أن يكون متهيئا هذا التهيؤ وعلى هذه الصفة العظيمة وقد اغتسل وتطيب وتهيأ ولبس لباس الإحرام الإزار والرداء وأراد أن يدخل في النسك ينوي بقلبه، أن يعقد النية، يعقد النية بقلبه نية الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة. والأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وكلها سيأتي الحديث عنها عند المصنف رحمه الله تعالى. فينوي النسك الذي يريد، إن كان حجا قال لبيك اللهم، إن كان حجا قال اللهم لبيك حجا، وإن كان عمرة قال لبيك اللهم عمرة، وإن كان حجا وعمرة قال لبيك اللهم حجا وعمرة، فينوي أولا بقلبه، يعقد النية بالنسك الذي يريده بقلبه، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع التلفظ بما نوى، يعني يشرع أن يتلفظ بإهلاله عمرة أو كان أو أو أو أو تمتعا أو قرانا، عمرة كان أو حجا أو قرانا، ينوي يرفع أو صوته ويتلفظ بالنسك الذي أراد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: فإن كانت نيته العمرة قال لبيك اللهم عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك اللهم حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال لبيك اللهم عمرة وحجة. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عمرة وحجة. الشاهد قوله سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على مشروعية التلفظ، تلفظ المسلم بما نواه. ومن الحكمة في ذلك أن الأنساك ثلاثة، وقد يكون المرء مترددا في أيها يختار، تمتع أو القران أو الإفراد، فإذا تلفظ بالشيء الذي اختاره يكون هذا أدعى لضبطه، أدعى لضبطه ومعرفة أنه هو النسك الذي اختاره لنفسه. قال رحمه الله: والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، وذلكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يهل إلا بعد أن انبعثت به راحلته عليه الصلاة والسلام. فالسنة إذا انتهى المسلم من الأعمال المشار إليها في الميقات من اغتسال وتطيب ولبس الإحرام يؤخر النية إلى أن يركب الدابة، وإذا كانت مركوبه سيارة يؤخر النية إلى أن يركب السيارة وفي سيارة يعقد النية. وإن نوى قبل أن يركب السيارة وهو في الميقات لا حرج، لكن الأولى تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته، إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. والحديث الذي يشير إليه المصنف رحمه الله مخرج في الصحيحين. قال رحمه الله: هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. قال: ولا يشرع التلفظ، لا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما التلفظ بالنية مثلا عند الطواف، كان يقول الحاج بصوت عندما أو يقول متلفظا عندما يريد أن يبدأ الطواف: نويت أن أطوف لله سبع ركعات إلى آخره، هذا كله لا أصل له. أو مثلا عند رمي الجمار يقول: نويت أن أرمي الجمار، يتلفظ ذلك، هذا لا أصل له. فالتلفظ بالنية لا يشرع إلا في هذا الموضع، في الميقات، ليحدد بهذا التلفظ النسك الذي أراد الدخول فيه. كذلك التلفظ بالنية في الصلاة المفروضة أو النافلة، مثل أن يقول بعضهم: نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات في المسجد النبوي إلى آخر، يعني بعضهم يطيل هذا الذي يتلفظ به وبعضهم يختصر ذلك. ومهما فعل ومهما فعل من تلفظ بنيته وذكر لأمور يريد أن يفعلها هي في أصلها لا دليل على مشروعيتها، وأيضا تكليف نفسه بشيء لا ينضبط. لأن الآن لما يقول مثلا أحدهم نويت أن أصلي الظهر جماعة مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بذلك، يمكن أن يستدرك عليه، يمكن أن يستدرك عليه ويقال لم تذكر مثلا كذا ولم تذكر كذا ولم بقي عليك، فهو يكلف نفسه بأمر لا لا لا لا لا لا أصل له ولا دليل على مشروعيته إطلاقا فالنية محلها القلب، ولكن النسك الذي يختاره المسلم لنفسه في حجه يشرع له أن يتلفظ به، يشرع له أن يتلفظ به لثبوت ذلكم في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هذا الذي يشرع له أن يتلفظ به هو النسك، بأن يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا. أما ما يفعل أيضا بعض الحاج في الميقات، نويت أن أحج فريضة الإسلام كذا وكذا، ويذكر يعني كلاما طويلا، وإذا كان العام لا يحسن ذلك يلقنه آخر، هذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له، فالنية محلها القلب، ويشرع له أن يتلفظ بالنسك الذي اختاره، بأن يقول لبيك اللهم عمرة بصوت، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا، حسب النسك الذي يختاره الحاج. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم بين هنا رحمه الله تعالى أن التلفظ بالنية في الصلاة والطواف وغيرهما من العبادات ليس له أصل يدل على مشروعيته، قال: فلا ينبغي له أن يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا يقول نويت أن أطوف كذا وكذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة. تلفظ بالنية عند الصلاة أو عند الطواف أو عند السعي أو عند رمي الجمار أو غير ذلك، هذا كله من البدع المحدثة. قال: والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، عندما يرفع صوته عاليا ويذكر تفاصيل ما يريد أن يعمل بصوت عال، يقول هذا أشد وأقبح إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة، علم أنه بدعة. وذكر رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وذكر أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا التلفظ بالنية ليس عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم ينقل عنه لا قولا ولا فعلا ولا إقرارا، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل ذلك فعل لأمر لا دليل عليه ولا أصل لمشروعيته في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيكون في عداد الأمور المحدثات التي ترد على صاحبها ولا تقبل منه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر المواقيت المكانية وتحديدها، أي تحديد أمكنة هذه المواقيت. والحج له ميقات مكاني وله أيضا ميقات زماني، وهذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لذكر المواقيت المكانية، ذكر المواقيت المكانية، وهي خمسة مواقيت. الأول ذو الحليفة، وهو أبعد المواقيت المكانية عن مكة، يبعد عن مكة بأكثر من 400 كيلو متر تقريبا، فهو أبعد المواقيت عن مكة، وهو ميقات أهل المدينة، وقريب من المدينة، ومسافة عن المسجد النبوي يقرب من 15 كيلو متر تقريبا، فيقع الميقات قريب من المدينة، وهو أبعد المواقيت المكانية عن مكة. قال: وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. أبيار علي، والأولى بالتسمية في تسمية هذا الميقات أن يسمى بذي الحليفة، هو الاسم الذي جاء ذكره في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآثار المروية عن الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فالأولى أن يذكر هذا الميقات بهذا الاسم ذو الحليفة. واشتهر عند الناس ولا سيما في الأزمنة المتأخرة بهذا الاسم أبيار علي، وبعض العامة والجهال وبعض الغلاة أيضا ينسجون حول هذه التسمية لهذا الميقات بأبيار علي خرافات وقصص وحكايات هي من نسج الخيال، لا أصل لها ولا أساس ولا خطام لها ولا زمام. قال: الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام. الجحفة وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس الآن يحرمون من رابغ، ورابغ هو قريب من الجحفة وبمحاذاتها، فالناس يحرمون منه، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبله بيسير. وبين الجحفة وبين مكة 186 كيلو متر تقريبا، ويحرم منها من جاء من جهة الشام. قال الثالث قرن المنازل. قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل، والمسمى اليوم السيل، وهو يبعد عن مكة 78 كيلو متر تقريبا، ويحرم منه أهل نجد وكذلك أهل الطائف، أهل الطائف يحرمون من محاذاته، ومن جاء الطائف من يعني من تلك الجهة يحرم منه، ومن نزل من الطريق الحديث المعروف بكرى يحرم من محاذاته. قال وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم بالسيل. والرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، ويسمى الآن السعدية، وبينه وبين مكة 120 كيلو مترا تقريبا، وهذا يحرم من أهل اليمن وأهل جيزان وأهل تهامة، كلهم يأتون مرورا بهذا الميقات ويحرمون منه. والخامس ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق، وميقات أهل العراق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت هذا الميقات لثبوت الحديث الصحيح بذلك عنه صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل العراق من ذات عرق. وقيل إن عمر هو الذي وقته، قيل إن عمر بن الخطاب هو الذي وقته، ولعل ذلك اجتهاد من عمر وافق قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكون لم يبلغه توقيت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الميقات، فيكون وافق اجتهاده قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، فكل من كان من أهل تلك المناطق التي تمر بتلك المواقيت، إن مروا بهذه المواقيت قاصدين مكة بحج أو عمرة، يلزمهم أن يحرموا من تلك المواقيت، ويجب عليهم. ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة أيضا يجب عليه أن يحرم. مثل الآن من يأتون إلى المدينة ويريدون الذهاب إلى مكة، ميقاتهم ميقات أهل المدينة، ميقاتهم ميقات أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة، ممن أراد الحج والعمرة. قال: ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، قال: والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام، بدون إحرام. ولو أن شخصا تجاوزها بدون إحرام ثم تنبه، يعني مر بذي الحليفة وهو يريد مكة ونسي أن يحرم من الميقات، وبعد أن قطع 50 كيلو أو 100 كيلو أو أقل أو أكثر تذكر أنه نسي أن يحرم، ماذا عليه؟ الواجب عليه أن يرجع للميقات، الواجب عليه أن يرجع للميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة. فإن فرط في هذا الواجب ولم يرجع وأحرم من المكان الذي وصل إليه بعد الميقات 50 أو 100 أو أكثر أو أقل، أحرم من هناك فإنه يكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه، يكون ترك واجبا من واجبات حجه. ولهذا يقول والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام، ولو تجاوزها بدون إحرام عليه أن يرجع، عليه أن يرجع إلى ميقاته وأن يحرم منه. قال إذا والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، سواء كان مرور عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو. ومطار المدينة، مطار المدينة يقع في الناحية الشرقية للمدينة، والميقات عرفنا أنه قريب جدا من المدينة، فهو على مسافة 13 أو 15 كيلو متر من المسجد النبوي من الناحية الجنوبية الغربية، من الناحية الجنوبية إلى الغرب قليلا. هذا يعني وجهة أو جهة الميقات، ميقات ذي الحليفة عن المسجد النبوي، فهو جهة الجنوب إلى الغرب، إلى الغرب قليلا. فالطائرة عندما تقلع من المطار وهي في شرق المدينة وتستدير قليلا، يعني لا تأخذ وقتا طويلا، لا تأخذ وقتا طويلا، ثم ينبه المسؤولون في الطائرة بالمحاذاة. ولهذا يعني المشروع في حق من أراد السفر من المدينة إلى مكة لحج أو عمرة أن يحرم، يلبس الإحرام في المطار أو في المسكن، ويكون يركب الطائرة محرما، لأن المسافة قصيرة جدا، فيركب الطائرة محرما، عليه لباس، يركب الطائرة عليه لباس الإحرام، ويكون مستعدا لأنه مسافة قصيرة جدا، ثم ينبه بالمحاذاة، وعليه أن ينتبه، عليه أن ينتبه بمجرد المحاذاة، مجرد المحاذاة والتنبيه. يقول المسؤول عن الطائرة نحن الآن في محاذاة الميقات، مجرد ما ينبه ينوي، ويكون منتبها، يكون منتبها، لأنه إن تجاوز الميقات، إن تجاوز الميقات بمسافة وأراد أن ينوي، لا يعود قائد الطائرة إلى الميقات به حتى ينوي، ويبقى الإشكال عليه كبيرا، يعني هل يرجع من سفره. فلهذا ينبغي أن يكون مستعد ومنتبه، مجرد ما ينبه للمحاذاة يعقد النية ويدخل في النسك. قال سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات، إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. هنا يبين رحمه الله تعالى المشروع في حق الحاج القادم إلى مكة عن طريق الجو، القادم إلى مكة عن طريق الجو، ما المشروع في حق من كان كذلك؟ يقول رحمه الله: المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، يغتسل في بلده قبل أن يركب الطائرة، ويكون في لباسه المعتادة، لأن اختلف الوضع عن من يسافر من المدينة، المسافة ستكون طويلة، فيبقى على لباسه المعتاد، فإذا قرب من الميقات لبس الإحرام. قال: فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه، ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج. يعني إذا كان الوقت في دخوله لمكة ويتمكن أن يصل ليؤدي عمرة ثم يتحلل منها ويلبي بالحج، إذا كان في الوقت سعى لبى بالعمرة، وإذا كان الوقت ضيقا لبى بالحج. ولو أنه وصل إلى المطار، إلى مطار جدة، أو تجاوز الميقات ولم ينوي، لازمه الرجوع، لازمه الرجوع إلى الميقات. فإن لبى ونوى من مطار جدة يكون قد نوى بعد مجاوزة الميقات، فيكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه. ولهذا سئل الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه عن رجل حج في الطائرة ولم يسمع النداء، حج في الطائرة ولم يسمع النداء، إما نائم أو غافل أو نحو ذلك، لم يسمع النداء بأن الطائرة بالقرب من الميقات، فنزلت الطائرة في مطار جدة ولبى بالمطار لغفلته عن نداء، أفتى رحمه الله بأن عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، أو فعليه دم، أو عليه دم، وليس عليه إثم إذا كان لم يسمع النداء. أما إذا كان سمع النداء وترك النية وأخرها إلى الميقات، فإنه يأثم، فإن أحرم من جدة عليه دم، ويكون آثما بتأخير النية إلى ما بعد الميقات. قال رحمه الله: وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، لا بأس. يعني لو أن من أراد مكة بحج أو عمرة لبس إزاره ورداءه من البيت، من بيته في بلده، لا حرج عليه في ذلك، أو لبسه في المطار، مطار بلده، لا حرج عليه في ذلك، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه. وقولهم أو دنا منه لأن الطائرة مرورها بالميقات سريع، مرورها بالميقات سريع، فمجرد أن يكون الإنسان محاذيا أو قريبا من، علم أنه قريب من الميقات، مباشرة ينوي لئلا يتجاوز الميقات بدون نية. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة، كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. قال عقد رحمه الله أو ذكر رحمه الله هذه المسألة ليبين حكم من أراد أن يدخل مكة ليس له غرض، ليس له غرض في حج أو عمرة، وإنما دخل مكة لحاجة من حاجاته أو مصلحة من مصالحه، مثل دخل مكة للبيع والشراء، أو مثلا دخل مكة ليعود مريضا، أو دخل مكة ليزور قريبا، أو لأي عمل من الأعمال. فيقول رحمه الله: من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك، مثل قائد سيارة الأجرة مثلا، أو مثلا من أراد مكة لزيارة قريب له أو نحو ذلك من الأعمال والمصالح، فليس عليه إحرام، ليس عليه إحرام، يعني لا يلزم أن يحرم من الميقات، لأنه لم يقصد دخول مكة بحج أو عمرة. لكن هؤلاء المسمين هنا التاجر والحطاب والبريد ونحوه ممن ذهابهم إلى مكة لمصالح معينة وفي سفرة من هذه السفرات عقد النية أنه يريد أن يعتمر وهو ذاهب لهذه المصلحة، لكنه عنده نية أن يعتمر، إذا كانت النية قامت عنده أن يعتمر مع هذه المصالح فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات، وهذا معنى قوله إلا أن يرغب في ذلك، يعني إلا أن يكون عنده رغبة في عمرة إضافة إلى أعماله هذه، إذا كان عنده رغبة في عمرة فيلزمه والحالة هذه أن يحرم من الميقات مثل غيره من الحجاج والمعتمرين. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يقول: فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، من مر بالمواقيت وهو قاصد مكة ولكنه ليس عنده نية حج ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك. قال: ويؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، لما أتى عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، والمغفر لباس يلبسه المجاهد على رأسه ليقيه من النبل ونحوه، لكونه لم يرد حينئذ حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. فالذي في سفر إلى مكة ومر بالمواقيت وليس عنده نية حج أو عمرة لا ليس عليه أو لا يلزمه أن يحرم، وهذا كما قال الشيخ من رحمة الله تبارك وتعالى وتيسيره بالعباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشراعع وبدر ومسلورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. الذين داخل المواقيت، الذين داخل المواقيت مثل أهل هذه البلدان الذين التي سماها الشيخ مثل جدة وغيرها ممن بلدهم داخل المواقيت، يعني إذا أراد أن يسافر من بلده إلى مكة لا يمر بميقات، لا يمر بميقات، فأين ميقاته؟ قال رحمه الله: فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت، يعني لازم أن يخرج ويذهب إلى شيء من المواقيت، بل مسكنه ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، يحرم من مسكنه بحج أو عمرة إذا عقد النية أو عزم على الذهاب إلى مكة من مسكنه، يلبس الإحرام وفي بيته يلبي بالنسك الذي أراد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. أخرجه البخاري ومسلم. قال: إذا كان له مسكن آخر خارج الميقات، يعني رجل له بيتان، بيت داخل المواقيت وبيت آخر خارج المواقيت، قال فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. فهذا في من كان مسكنه داخل المواقيت يهل من مسكنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك، ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن، لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق. ثم بين رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة، عليه أن يخرج إلى الحل التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما من الحل ويحرم بالعمرة. فإذا قيل مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل مكة يهلون من مكة بين الشيخ رحمه الله أن هذا الحديث يخصصه حديث عائشة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. قال: إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. قال: وهذا أمر واضح وهو قول جمهور أهل العلم. إذن من كان بمكة وأراد أن يعتمر لا بد أن يخرج إلى الحل التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما ويحرم من هناك. أما إذا أراد أن يلبي بالحج يلبي بالحج من مسكنه في مكة. أما إذا أراد أن يعتمر لا بد أن يخرج إلى الحل ويلبي من هناك بالعمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعران أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان: العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة رضي الله تعالى عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج. عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. ثم بين رحمه الله تعالى في هذه المسألة خطأ ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج، من الإكثار من العمرة بعد الحج إما من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل حجه. فيقول رحمه الله هذا العمل لا دليل عليه، لا دليل عليه. تكرار العمرة بعد الحج تجد عدد من الحجاج بعد حجه يعتمر عمرة عن والده وعمرة أخرى عن والدته وعمرة عن قريبة إلى آخر ذلك، يكرر عمرا عديدة بعد حجه. فيقول الشيخ هذا العمل لا دليل على مشروعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل ترك ذلك، أن الأفضل ترك ذلك. ثم ساق الأدلة على أن الأفضل ترك ذلك، قال أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وكانوا أحرص الناس على الخير. لما فرغوا من الحج لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى التنعيم وأخذ عمره وثنتين وثلاث، ولم ينقل أن الصحابة أيضا رضي الله عنهم بعد فراغهم من الحج ذهبوا إلى التنعيم وأخذوا عمره أو اثنتين أو ثلاث، لم ينقل ذلك عن أحد منهم. قال وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس، لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، لأن أدخلت عمرتها في حجها فكانت قارنا رضي الله عنها وأرضاها. فبعد الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، لأن هي رضي الله عنها أهلت بالعمرة، ولما حاضت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل عمرتها في حجتها فكانت بذلك قارنا. فلما فرغت من الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وفي إجابتها عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فيه من الرفقة بالأهل ما لا يخفى، فأجابها صلى الله عليه وسلم لذلك، وقد حصلت لها العمرتان، عمرة قرنتها بحجتها وعمرة مفردة أتت بها بعد حجها. قال رحمه الله فمن كان مثل عائشة، يعني حصل له ظرف مثل عائشة رضي الله عنها، فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. أما الذي يفعل كثير من أو عدد من الحجاج بعد الحج يكررون العمرة مرتين وثلاث وأربع، فبين رحمه الله أن هذا لا دليل على مشروعيته. قال ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة أو بعمر أخرى، يعني بعض الحجاج ليس عمرة واحدة وإن عمرتين أو ثلاث أو أربع، و هذا كله لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل يلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عبد الرحمن بن عمر أن يرافق أخته عائشة إلى التنعيم، يرافقها إلى التنعيم، لم ينقل أنه رضي الله عنه أحرم، لم ينقل أنه أحرم، وقال ما دمت مرافقا له مرافقا وسائرا سائرا أكسبها عمره، لم يفعل ذلك، لم ينقل أنه أحرم، وإنما مضى معها فقط مرافقا لها. فلو كان هذا مما يشرع لكان سابق وسارع إلى ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا لسارع إلى ذلك الصحابة. قال ثم نبه الشيخ رحمه الله أن ذلك أيضا يسبب المشقة على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: بعض الحجاج لا يعرفون أو لا يعرفون الأذكار الواردة بين الحجر الأسود والركن، فهل يجوز أن يكون معهم شخص يقول الأذكار وهم يرددون خلفه؟ بين الحجر الأسود والركن اليماني ليس هناك أذكار، ليس هناك أذكار، وإنما دعوة يحفظها كل مسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقولها بين الركن اليماني والحجر الأسود، بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهذه لا تحتاج إلى شخص يمشي معه ليلقنه إياها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه دعوة يحفظها كل مسلم. نعم. في غير ذلك؟ نعم. غير الأذكار الأخرى. أما إذا كان يسأل عن يعني أذكار أخرى، فيما يتعلق بالطواف ليس هناك أدعية مخصصة، وكذلك السعي ليس هناك أدعية مخصصة، والكتب التي فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث هذه كلها لا أصل لها، ومن تكلفات المتكلفين، ولا ينبغي الحاج أن يستعمل هذه الكتب لا بمفرده ولا أيضا مع جماعة. وهذه الجماعات التي يردد بعضهم ما في تلك الكتب بصوت عالي وأمامهم قائد وجماعة وراءهم يرددون، هذا خلاف السنة. السنة أن تدعو وأنت تطوف بينك وبين الله بصوت خافت بينك وبين ربك: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يكون دعاؤك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما هذا الصوت العالي، وإذا مر بك مجموعة من هذه المجموعات وأنت في قراءة للقرآن أو في ذكر أو في تسبيح، أخلف عليك ذكرك كله ودعاءك كله وأربكك، ولم تستطع أن تطمئن في عبادتك. فهذا غير مشروع أصلا، غير مشروع أصلا أن يقف أمامهم قائد ويكون خلفه 100 أو 60 أو أكثر، ثم يرفع صوته عاليا ثم هم بصوت عالي يدعون، هذا لا, لا, لا دليل على مشروعيته. وإنما كل حاج بمفرده بينه وبين نفسه يدعو مخافته، يدعو مخافتة يعني بشيء خافت لا يسمع، يناجي ربه بحاجته، يسبح ويهلل ويكبر ويتلو ما تيسر من القرآن ويدعو بما يحفظه من الدعوات المأثورة. هذا الذي يشرع في حق المسلم. أما هذه الذي في هذه الكتب فهذا كله ليس مما يعني ليس له أصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي أصحابه. وأيضا من المصائب أن بعض الملقنين لهؤلاء يكون لا يحسن القراءة، يقرأ لهم ما في تلك الكتب إضافة إلى ما فيها من خطأ، إضافة إلى ما فيها من خطأ، تجده يلقن الناس ويرددون وراءه كلاما خاطئا أو كلاما ملحونا. ويذكر لي أحد المشايخ وأحد طلبة العلم يقول: كنا في المطاف وإلى جنبي رجل من هؤلاء الذين يلقنون ومعه كتاب يقرأ منه، فقرأ بصوت عالي اللهم، وهم يقولون وراءه اللهم لا تدع، قالوا لا تدع، قال ذنبا، اللهم لا تدع ذنبا. يقول: فالتفت إليه وقلت له: ما دام ذنب قل إلا قطعته، ما دام ذنب قل إلا قطعته. فبعضهم يلقن يعني العوام ويخطئ في التلقين، وهؤلاء يرددون وراءه كلاما خاطئا، يرددون وراءه كلاما خاطئا، فمثل هذا لا يصلح. وكل بينه وبين نفسه اقرأ ما تيسر من القرآن، الفاتحة وقل هو الله أحد وكرر محفوظاتك اليسيرة من القرآن، سبح واحمد الله وكبر وادعو الله بما تيسر من الأدعية الجوامع التي تحفظها. إن كنت لا تحفظ، اللهم وفقني، اللهم أصلحني، اللهم اهدني، اللهم أصلح أولادي، اللهم ادخلني الجنة، هذه كلها دعوات يحفظها كل مسلم بينه وبين نفسه، خاشعا مخبتا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، يناجي ربه ويذكر ربه ويتلو كلام الله سبحانه. هذا هو الذي يسرع في طواف المسلم وفي سعيه. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: ما الأفضل في المسجد الحرام، الإكثار من الطواف أم النوافل؟ أن تيسر الطواف، إن تيسر الطواف ركعتين بعده فهذا فيه فضل عظيم، وإذا كان في وقت شدة الزحام وامتلاء المسجد الحرام بالحجاج والمعتمرين فالأولى بالمسلم أن يرفق بنفسه وبإخوانه ويجعل تنفله بالطواف في وقت آخر لا يكون بمثل هذه الأوقات التي يشتد فيها الزحام. ومر معنا كلام الشيخ قريبا ممن في حق الذين يكررون العمر، لما بين أن هذا العمل لا أصل له قال: وفي هذا ما شق عليهم وعلى الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أيهما أفضل، الحلقة من التقصير في عمرة المتمتع؟ عمرة المتمتع إذا كانت قريبة من الحج فالأفضل أن يقصر حتى يستبقي من شعر رأسه ما يحلقه يوم النحر، أما إذا كان جاء مبكرا فالأفضل الحلق وليس التقصير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أحج عن والدتي وهي على قيد الحياة وقد حجت من قبل، علما بأن الحج في بلادنا تكلفته عالية؟ نعم يجوز، إذا كانت الوالدة ليست قادرة بدنيا، إذا كانت الوالدة ليست قادرة بدنيا على السفر والركوب والتنقل، يعني هرمة وكبيرة سن ولا تستطيع بدنيا، فيجوز لك أن تحج عنها إن كنت قد حججت عن نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. تكررت أسئلة عن لبس الحزام. لبس الحزام والمحفظة والحذاء ونحوها وساعة اليد مما فيه خياطة لا حرج فيه، لا حرج فيه، الحذاء أو الحزام أو المحفظة، محفظة النقود أو ساعة اليد، إذا كان فيها خياطة لا حرج في في في في لبسها. وكما أشرت قول الفقهاء رحمهم الله أن المحرم ينهى عن لبس المخيط، المراد بذلك ما كان على هيئة كفنيلة أو سروال أو قميص أو نحو ذلك. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا، ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.